بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع سورة الأعراف، وهي طول الطوليين كما مر معنا بالأمس، أطول سورتين في السور التي نزلت قبل الهجرة هي الأعراف والأنعام، فتسميان الطوليين، وطولاهما هي سورة الأعراف، فهي أطول من سورة الأنعام. وهذه السورة بعض أهل التفسير رأى أنها شرح لآيتين من سورة البقرة، آيتين لو رجعت لها في سورة البقرة كأن هذه السورة شرح لها. وبين سورة البقرة وهاتين الآيتين اللتين في سورة البقرة وبين سورة الأعراف ارتباط وثيق، من جهة أن هاتين الآيتين ذكرتا في قصة آدم في سورة البقرة، وسورة الأعراف بدأت بذكر آدم عليه السلام وختمت بذكر شيء له علاقة ببني آدم، وذكرت فيها نداءات كثيرة لم تذكر في سور أخرى. في القرآن جاء النداء بيا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الكتاب. هذه السورة اختصت بأربع نداءات يا بني آدم، مما يشعر أن آدم محور أساسي في هذه السورة، موضوع أساسي في هذه السورة. نرجع إلى قصة آدم في سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: بعد أن أهبط أبونا وأمنا من الجنة بعد أن أكلا من الشجرة، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هاتان الآيتان في آخر قصة آدم، تفصيلهما جاء في هذه السورة الطويلة، سورة الأعراف. هذه السورة كما قلنا من السور المكية بكل آياتها، ومن طولها استنبط بعض العلماء أنها نزلت في آخر العهد المكي، لأنك لو نظرت إلى السور التي نزلت في بداية العهد المكي تجدها قصيرة، مثلا سورة العلق قصيرة، سورة الضحى قصيرة، سورة المسد قصيرة، وسورة الأعراف طويلة، وسورة الأنعام طويلة، سورة الإسراء طويلة. فرأى بعض أهل العلم أن هذا الطول والقصر أصل المسألة، يعني رأى بعض أهل العلم أن هذا يدل على وقت نزولها تقريبا، لأنك أنت الآن ولله المثل الأعلى في المنهج الدراسي، تبدأ المناهج مرحلة ابتدائية، تبدأ مناهج إيش؟ مختصرة خفيفة، ثم إذا واحد دخل الثانوية تزيد المناهج، إذا دخل الجامعة قد يعطى مراجع كثيرة، فهذا تدرج في التعليم. السور المدنية غالبها طويل، والسور المكية فيها القصير والمتوسط والطويل، لكن الطويل قليل. وهذا كما قلت منهج تربوي، أن الإنسان يبدأ دائما بالتدرج شيئا فشيئا، وهذا من رحمة الله بخلقه. لو أنزل القرآن على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة وقال لا بد للبشر أن يعملوا بكل هذا القرآن لكان ذلك أمره سبحانه وتعالى، لكن الله حكيم ولطيف ورؤوف بالعباد سبحانه وتعالى، فيتدرج ويرفق بالعباد شيئا فشيئا، والحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن. هذه السورة اسمها الأعراف مأخوذ من قصة في السورة أو من موقف مذكور في السورة، لأن الأعراف هو السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار على خلاف طويل، لكن المشهور فيه أنه سور هو المذكور في سورة الحديد، فضرب بينهم بسور له باب، عندما قال الله في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى أن قال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا. انظرونا هنا ليست بمعنى النظر، معنى الانتظار. انظرونا يعني بالعامية استنونا، انظرونا نقتبس من نوركم. هذا كلام المنافقين للمؤمنين، أسأل الله أن يتوفانا على الإيمان. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا السور هو سور الأعراف. الأعراف أصلا مأخوذة من عرف الديك، أو منها عرف الديك. إيش عرف الديك؟ شيء مرتفع بارز، فالأعراف فيها نوع من الارتفاع. قالوا إذن هو السور الذي في سورة الحديد. لكن من هم أصحاب الأعراف المذكورون في هذه السورة؟ وعلى الأعراف رجال، هؤلاء على أشهر الأقوال قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فظلوا في هذا المكان فترة من الزمن، على خلاف طويل بين السلف في تحديد حالهم. فهذا هو سبب التسمية، ورود ذكر الأعراف في السورة هو سبب تسميتها، وهي طبعا من السبع الطوال التي من أخذها فهو حبر. وقد عد بعض أهل العلم من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة المغرب، قرأها كاملة في صلاة المغرب، مع أنها طويلة أكثر من 20 صفحة، يمكن 26 صفحة. فهذا بعض العلماء عده من فضائلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب العادة أنه لا يقرأ بالطوال، لكنه قرأ بهذه السورة العظيمة التي تذكر بالآخرة تذكيرا منقطع النظير. إذا قلت إن موضوع السورة، بعض العلماء رأى أنه شرح لفمن تبع هداي فإما يأتينكم مني هدى. طبعا الهدى يجيك الوحي، الرسول ومعه الوحي. فمن تبع هداي مشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، مشى وراء آيات القرآن، اترك افعل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، انتهى. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، انتهى. وإذا قلتم فاعدلوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى غير ذلك. فمن تبع هداي قال: فلا خوف عليهم مما يستقبلهم بعد الموت، هكذا يحمله عامة المفسرين في أكثر الآيات، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. قال: والذين كفروا وكذبوا. وهذا يشعرك بشيء خطير، الناس فريقان: من يتبع الهدى، والمقابل من هو؟ الكافر. لكن طبعا المسلم قد يتبع بنسبة معينة فيظل مسلما، ويكون عنده شيء من التقصير، فيكون له حظ من فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلما زاد اتباعنا للهدى الذي أتانا من ربنا، كلما زدنا دخولا في سلك هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. لكن لو نظرت الآن لهذه السورة، فقد قسمت عند بعض أهل العلم إلى 3 أقسام تفهمها من خلالها. القسم الأول يبدأ بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد. بعد هذه الحروف التي مر معنا شيء من تفسيرها، أول كلمة يقول الله: كتاب أنزل إليك، اللي هو القرآن، فلا يكن في صدرك حرج منه. طيب إيش آخر آيات السورة؟ ارجع إلى آخر السورة، وأنا أقصد هذا لتعرف علاقة السورة بعضها ببعض. أولها ذكر الكتاب، وأنك لابد أن تتمسك به: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وفي آخر السورة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكل السورة تدور حول التعامل مع القرآن والدعوة بالقرآن والدعوة إلى القرآن، وهذا هو ما ذكر في سورة البقرة: فمن تبع هداي فإما يأتينكم مني هدى. بنو إسرائيل جاءهم الهدى موسى والتوراة، ثم طائفة منهم جاءهم هدى عيسى والإنجيل، ونحن جاءنا خير البرية صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فهدانا خير هدى مع فضل موسى وعيسى، إلا أن الله أكرمنا، ولا بد أن نشعر بكرامة الله لنتمسك بها، فكرامتنا أعظم كرامة، كرامة كوننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أوتي خير هدى القرآن أفضل من التوراة والإنجيل مع فضل الجميع، ومهيمنا عليه كما مر معنا قبل يومين، القرآن مهيمن على الكتب السابقة يحكم عليها ولا تحكم عليه، يصححها ولا تصححه، ينسخها ولا تنسخه، فنحن في منة عظيمة يا أخوان أن هذا الهدى جاءنا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. في هذا المطلع دعا الله إلى التمسك بالقرآن وبين أن قيمة كل عبد تكون هناك، قال: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم ذكر قصة آدم، وذكرت قصة آدم في هذه السورة بطريقة لم تذكر في السور الأخرى، ولو قرأت سورة الأعراف تلاحظ فيها، نحن قلنا الآن هدف سورة الأعراف أن الإنسان إذا جاءه الهدى من الله فسينقسم إلى أحد حالين: إما أن يتبع الهدى فينجو، وإما أن يعرض عنه فيهلك. طيب إيش سبب الهلاك وإيش سبب النجاة؟ لو لاحظتم أكثر معنيين مذكورين في السورة بلفظهما أو بمعناهما أمران: الكبر والنصح. الكبر يكثر كثيرا في هذه السورة، معصية آدم إبليس الكبرى إيش هي؟ الكبر. القوم الذين كذبوا وذكروا في السورة عدة أقوام كلهم فيهم الكبر بدرجات متفاوتة، وبعضها ينص فيه على الكبر. الكبر ذكر كثيرا في السورة، لماذا؟ لأنه أكثر شيء، أكثر ما يصرف الإنسان منا عن هدى الله الكبر. قال الله في هذه السورة في آية مخيفة والله، يقول الله، وإذا قال الله فقوله الحق، يقول الله ويسند الفعل إلى نفسه، يقول: سأصرف عن آياتي ناس، ربنا يصرفهم عن آياته ما يفهموها، ما يستوعبوها، ما يحسوا بها، ما يخافوا منها، ما ينتفعوا بها. يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية. شوف لو شاف إيش، وإن يروا كل آية، لاحظ كلمة كل، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أعوذ بالله والله إنه خذلان. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، شايفين طريق الخير لكن إيش مشكلتهم؟ الكبر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي والفساد، قال: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يشوف هذا طريق غلط وعارف أنه غلط ويتخذه سبيلا والعياذ بالله. إذن الكبر أعظم ما يصرف الإنسان عن الوحي، وبعض السلف يقول فيما يروى عنه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنعهم من فهم كلامي. بالله تخيل إنسان لا يفهم كلام الله الذي خلقه وكلمه كي ينجو، لا يفهم هذا الكلام، يمنع عن فهم هذا الكلام، كيف ينجو؟ لا يمكن أن ينجو. فالكبر معنى متكرر كثيرا في هذه السورة. المعنى الثاني النصح، وأن عدم قبول النصيحة سبب للهلاك، وأن النصح هو سبيل الرسل، وسيأتينا هذا قريبا إن شاء الله، سيأتي في السورة كثيرا النصح. بل من أعجب العجب أن الله ذكر أن إبليس عندما وسوس لآدم، لما آدم وحواء أدخل الجنة، قال الله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شوف النصح جافس على لسان من؟ إبليس. يعني مو كمان كل نصيحة تجيك تقبلها، رفض النصيحة خطأ، لكن إذا جاءك النصح من إبليس يقول لك يا ابن الحلال عيش حياتك، الناس عاشوا حياتهم. أمس واحد كان صلى معانا، ترى أمس توفي في الليل، هي والله بحسن خاتمة أسأل الله ذلك له، بعد ما صلى التراويح توفي ويدفن اليوم إن شاء الله. فالقصد أنه ما حد يعرف كم يعيش، فيجيك إبليس ينصح يقول لك كل الناس مبسوطة، أنت ليش كل صلاة وقتها يا أمي يسهر ونام يعد ما تنام واصحى يعد ما تصحى واتفرج على البرامج وا وا وا، فيؤخره ويؤجله وينصحه، لكنها نصيحة فاسدة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. في قصة آدم، بعد قصة آدم جاءت نداءات متكررة، أربع نداءات لم تتكرر في سورة من القرآن. قال في الأولى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. شوف الستر نعمة من الله، ستر العورة نعمة من الله. آدم وإبليس، آدم وحواء عندما أكل من الشجرة، ما هو أول ما وقع لهما؟ أول شيء انكشفت العورة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. الآن بعض الناس يدعي أن التطور هو كشف العورات، لكن آدم أول شيء بدت لهما سوآتهما، فهما كمان تصرفا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، بدأ يأخذان من ورق الجنة ليسترا عورتهما. وجاء الامتنان من الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. اللباس هذا نعمة من الله، ولباس التقوى ذلك خير. ثم قال سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فقصة آدم ليست تاريخا فقط، وإنما هي حتى نحذر من الطريق. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ثم قال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم قال سبحانه وتعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر الله عاقبة الفريقين في الآخرة في وصف عجيب ونداء من أهل الجنة لأهل النار، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ثم ذكر نداء أهل النار لأهل الجنة، وذكر بينهما حديث الأعراف. ثم ذكر الله قصصا، قصة نبي الله نوح وهود وصالح وشعيب ولوط قبل شعيب، ثم ذكر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كل هذه القصص تمثل نماذج لأناس جاءهم هدى فانتفعوا به أو أعرضوا عنه. وكثر فيها مسألة الكبر ومسألة النصح، فتجد نوحا عليه السلام يقول: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، ويقول هود: وأنا لكم ناصح أمين. وعندما أهلك الله قوم صالح ذكر الله قال: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم، يعني صالح تولى عن قومه بعد أن أهلكوا، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن عندهم مرض، قال: ولكن لا تحبون الناصحين. اللي ما يحب النصح يهلك والعياذ بالله. ويقول شعيب قال: فتولى عنهم وقال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم مثل ما تولى صالح عن قومه، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. هؤلاء الذين لم يقبلوا النصيحة والإيمان بالله سبحانه وتعالى كانوا من الكافرين، فكيف يأسى عليهم وكيف يحزن عليهم. ثم ذكر الله قصة موسى، وكانت قصة موسى طويلة جدا في السورة. ذكر حال موسى مع فرعون، ثم ذكر حال موسى مع قومه بعد فرعون، ثم ذكر حال قوم موسى بعد موت موسى، وذكر في ذلك من العبر ما ذكر. وإذا تأملت كل تلك الآيات ستجد أن النصح والكبر مسألة متكررة فيها جدا. ومنها قصة أصحاب السبت: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كانت تجيهم الحيتان يوم السبت تتعرض لهم، وغير يوم السبت الذي يسمح لهم فيه بالصيد لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. فكان هناك من ينصحهم، وكان هناك من ينصح الناصحين، يقول لهم: إيش تقعدوا تكلموهم، سيبوهم في حالهم، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، إلى أن مسخ أولئك فرجة وخنازير والعياذ بالله. وفي القسم الأخير من السورة، وأعتذر أن الدرس فيه بعض الطول كما قلنا، لكن الهدف المرور على السور فلا يمكن إلا بشيء من التطويل، وأسأل الله لي ولكم القبول. فالقسم الأخير من السورة تذكير بالعهد الأول الذي أخذ على البشر. آدم عندما أهبط قيل له: فإما يأتينكم مني هدى. لكن هنا يصف الله حالة أخرى، قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وهذا أمر غيبي نؤمن به. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ذكرت نماذج في السورة تبين حال بعض من لم يوفي بالعهد ولم يستجب للوحي. فمنه قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ومن رحمة الله في القرآن أنه عندما يذكر حالة شخص سيء أو حالة مهلكة يذكر بعض صفات أولئك حتى لا تصل إلى ما وصلوا إليه. قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا شخص أعطاه الله من آياته، إذن هذا شخص عنده إيش؟ عنده علم. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا هو الشاهد. شوف الصفة التي وصفه الله بها والتي تعرف بها سبب هلاكه، قال: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن اتباع الهوى، مع أن الإنسان يكون عنده آيات من آيات الله بلغته، لكن اتباع الهوى يهلكه. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله السلامة. وفي آخر السورة قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه وصية عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن لا يكفي أن نقرأه ولا أن نسمعه، بل لا بد أن ننصت ونحاول أن نعي علنا نكون من المرحومين. أسأل الله أن يرحمني وإياكم. قال: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فمن لم يستجب لوحي الله ومن لم يستجب لهدى الله فالله غني عنه، فعنده الملائكة وعنده من خلقه ما يسجد له ويسبحه، فمن سجد معهم نجا وربح، ومن سجد معهم تنحى الشيطان يبكي جانبا كما ثبت في الحديث، ومن أعرض هلك والعياذ بالله مع الهالكين. أسأل الله يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يرحم هذا الأخ الذي مات اليوم، اللهم ارحمه واغفر له يا تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية.